أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. أن وصل ولنا بحول الله تعالى في سلسلة دروس فقه العبادات. بحول الله تعالى نبدأ في الحصة الماضية أول في الإقامة والأذان، أتنكمل وكذلك أنسول إن شاء الله في ما يتعلق بأحكام اللباس في الصلاة. نرقب في الحصة الماضية باللي الأذان دقنشان فرض كفائي، يعني قعبي اللي يقنمدنا نتعاشان مع بعض لازم يكتل تمدينت، لازم أدي يكون دي سلادان، وهو سنة بالنسبة للأفراد. يعني هذه يمكن يقل حد إلى واحد إلى الصحراء تأوضو خطن زالة يتخذ الزالة وليتوضى سلادان وليتسلى يبهادي أدي الدنوة لو كان إلا واحد. إمارو بتد شروط نرقب بالفرق جار الأذان الإقامة الأذان، يعني كذلك نرقب للأذان والإقامة مشروعان للرجال، تسمى إرجاز غرسن يعني وني دي قنشا مفرغ منه، غير إرجاز تدنن. وكذلك حتى الإقامة، الإقامة مشروعة للرجال فقط، تيزنا لشغل سنة لإقامة تزالت يعني مباشرة الدوين تدني تد وثم تكبيرة الإحرام. إمارون أدسي إلى شروط الأذان والإقامة. بالنسبة من شروط الأذان أدي يكونون تدن دي قل حد إلا فاق يعني وارع يتسمى غرس يعني تحمل المسؤوليه، خاطر شوني تتعلق بها العباده تظل يعني لدان تتعلق سي صومي تتعلق سي تظلت، واللي ممكن يكون منواله يتدن. كذلك هذه الاوقات خاصه بكري قرن موني، يعني الفقهاء محك هذه السن بالليل في جريو ليديان غوهو تاكزين وقت نسني يوتف، وانما يمارو لغرنغ يعني مواقيت الصلاه لن توضحت. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان عفوا الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. يعني الرسول ينغ باللي المؤذن إلا توجد استقت مؤتمن مدل جند استقت لزالت أن تظل سلادانس أن فطر نسيس كذلك لن يمسكن سيس. كذلك لنن باللي في القديم خاصة في القديم المؤذن التالي عساس عساس ندي يمكن يكون شان يولي ندي يمكن يضل في الجواري، وليمكن سيستو سمح إلا يقن إذن يقن حد أدي يكون بهذه الصفة المؤذن غير بات أدي يقن حد إلا مؤتمن. فلذلك يدعو الرسول إن اللهم أرشد الآئمة، يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم أدي لهم الآئمة المؤذن الفقه باش تظلت مناول لن يتظل تفرس تكون صحيحة. اللهم أرشد الآئمة واغفر للمؤذنين. المؤذن مهما كان يحرص ربما هذه غلطك دقيقية دقائق كذا، يعني طلب لهم الرسول صلى الله عليه وسلم المغفرة. وكذلك من يوي لنا دي شمر لدن، يعني النائب اللي أزمة دي يكون ذكر واللي ممكن طمطة تدن كذلك دي يكون دي جنحد إلا عاقل. أما بالنسبة للطهارة لا تشترط الطهارة، يعني في المؤذن يعني ولو كان إلا بلال وضوء غير إلا بالجنابة، يعني الظرف مثلا سيسمح إلا دي زدي غادي يوجد إزوى يسبق بشديد يعني يخدش في الوقت، يعني هذا الأذان يعد صحيحا. كذلك من شروط الأذان دخول الوقت، من شروط الأذان لازم دي يكون الوقت يوتف سمعوا لي ممكن دي يكون يقل حد دي دن مثلا جارتزيلا قبل ديت في الوقت جارتزيلا، أنا يعني الوقت جارتزيلا تدن مثلا تات مثلا واحدة وعشرة يمكن يقل حد دي دن قبل، خاطر شهامي الأذان تتعلق به أحكام سمعت صور دي يقل حد دي دن قبل الوقت تمطط مثلا يعني تسزد يسين زيدا من مثلا لدن زدغي تدن الوحدة واربع نتايد الوحدة تسمى ديني انتهى يسز الحيط الوحدة وعشرة أتيني لا تلزمي تظلت انتهى وستلزم أصلا تزدغ اليوتيف الوقت. وكذلك الأمر يعني خاصة ما يتعلق بالعدة وبالصلاة إذا تتعلق بها أحكام، فلذلك العلماء نان باللي لازم تظلت تسمى وليت الأذن لازم دي يكون عند دخول الوقت غير سنتزيلا يتوسمح دي سنتي لا دي ممكن دي يكون الأذن قبل الوقت داين دباتا داين الفجير، الفجير غير نغسني دلادان غير نغيرو غير نغاتوب. الفجير شاد يتودى ناس قلادان لادان الاول قبل دخول الوقت، مصح لازم اريد تعاود لقلادان عند دخول الوقت. وكذلك صلاة الجمعة، صلاة الجمعة يتوغ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ديس لادان إقن، لادان إقن إن لادان إلا نتكون يعني أديد المدن أديالي الإمام المنبر يموني يقيم الحال موني في عهد الرسول وفي عهد أبي بكر وعهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعهد في عهد عثمان القد مدن تكسن الدسمار صلاة الجمعة مدن زدي غدا سنا موني تسمات سني لادان الدسن ربي ورحمته ربما ولحق الخطبة الجمعة ربما لا يغتسلون هامي الوقت ضيق خاطر تمجيني منسن إلى آخر لحظة. فلذلك إن يرقب إلى أدي تجي قلادان قبل مني قلادان قبل يعني استحدث أذانا قلادان قبل أدي تبسي الوقت مصحة ساعة ودي لادان ميوت في الوقت يعني لادان إلا أن تكون مع محاكا ديالي الإمام منبر وني تغسي الأدلة إلا نبنى نغفس العلماء خدش لما ينقر بيليكة البدعة هي سيئة. من الأمثلة إلى الفوق الصحابة رنين البعض نبسيون صحو في داخل العبادات شديرنين لادان مثلا هي بدعة والتوق في عهد الرسول ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولكن في عثمان يرني قلادان لصلاة الجمعة يمارو صلاة الجمعة دي سنيد لادان يقلادان يعني يريد المدن ويدادان مزوار بعد ملا خد يالي المنبر خد عودن أريد تعاودي يقلادان وهو عند دخول الوقت. كذلك من شروط الأذان دي يكون بالألفاظ إلا وردن عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وباللغة العربية وليمكن مثلا الترجمة إلا داني سيكت الوقت باش ريتو دنسيس. من شروط هذه يكون أنزلت سما مثلا ميقل حدا يعزم الحمد لله لازم تعزم باللغة العربية كذلك لدن تكون باللغة العربية. وكذلك الترتيب لازم يعني الترتيب وليمكن يقن حدا دي عادي خلط الترتيب لدن نغ مثلا يتايق نشر لازم تايدو لازم سيعاود قاع عني لاني هو سيعاود يعني يتبرك أدي عاود سيماني أدي كمل التسات. إذن الترتيب إمارو بنسسي لسنان الأذان أن يلان مندوب وهود الواجب إنه إني كان ذكر نطورو الشروط لازم لابد منها بتاهو لدن ولا يعتد به بصحيح إنه سنان دي قشايل المندوب من بينها الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر معنى سدي يكون صلوضو أدي يكون طاهر من الجنابة إنه يبلي نطورو وتشرط ولكن بتاهي إلا طاهر أحسن مخطرش خذ ذكر ربي سبحانه وتعالى. كذلك من سنن الأذان الأذان في أول الوقت أنت المهم الأذان ولتكوني يعني قبل الوقت بصح يعني بتا مثلا نيني الأذان نيني جارتزيلا تدف مثلا الوحدة أربع أنت الوحدة ونص عادي مهم يتفي الوقت محاكا خدش الأذان يبتا تشرع باش هدي جرو مدن باش هدي جرو مدن للظلت. وكذلك الإعلام بدخول الوقت. كذلك من سنن الأذان استقبال القبلة هذا يكون يقن حد يستقبل قبلت. وكذلك من السنة يكون يبدأ بالدنج القيام في الآذان مع استقبال القبلة بتي تامورت ثم ديم الأذان يعتد به ولكن من الأحسن هذا يكون يعني انت يبد يعني يتدن بالدنج وكذلك يستقبل القبلة. وكذلك من سنن الآذان رفع الصوت بالآذان ويدني لن يورد في الحديث خاصة في ذلك الوقت والتغ مكبرات الصوت ثم الاعتماد قاعد إلا في الصوت المؤذن صحابته ينتج عنه إلا يقل حد مثلا يتضرر نعمني ونيبسونه إذن تقدروا بقدرها مخاطرش الضرر يزال إلى بتا اسماني دبين العلماء باللي رفع الصوت في الأذان من سنن الأذان إنن يعني إنيس الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة إنيس إني أراك تحب الغنم والبادية إنيس أرقبغتش باللي تقصد ديما الغانم تقصد الصحراء تقصد فوق يعني لمنش الصحراء إنيس فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء شمر صوتك هامي إنيس بتدلعيل إنيس فإنه لا يسمع ماذا صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قعنا السلم ديورير النباتات الحيوانات أشهدني يوم القيامة بهذا السلم سلدانو يعني دي يكون دي جنور رزن مضاعفة. كذلك أن يعني سيوني لنذكر العلماء إن بلي ملا يقن حد يتدن يبها غادي يجل يفسنس السب المسبحتين يعني يفسنس ضاد يسقرن السب السبابة يعني إن السماء المسبحة خاش أنت سبابة مهمين معنى سبابة معنى سميلي يقن حد يتملغى معي يقن حد يتسبا يسي يستعمل ضاد ضاده فلذلك سميت سبابة. ولكن إنيش من الأحسن غنفوس نتسمي سبابة يعني وإنما مسبحة استعملت من أن تسبحها يعني سبحة سبحان الله وما إلى ذلك إن بلي توجن سبابتين سنتين توجنت تمزغت خاش يتعاون فشمر من الصوت إن بلي تورد عن حديث في حديث إن رأيت بلالا يعني وني حديث أبي جحيفة قال رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه تسمى يتجات يفسنس تمزغت حتى من لدخي ليت يعني نحية على الصلاة نحية الفلع ديما يتجات تمزغت. كذلك أن يلتفت بوجهه تسمى من لا يتدنى ضيوض حية على الصلاة أدي قل جهة تفوسيت من لا يوض حية على الفلاح أدي قل جهة يعني تظلمت يمارو. هذا بالنسبة للمؤذن من المندوبات بالنسبة لشنين ما ناول أن يتسلى لذان من السنن بتا أن تبع لذان أن يديني أسنعود هامي الرسول إن إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ونرني وسمونكوز أن يديني أن أسنعود غير حي على الصلاة حي على الفلاح من شيء لا يورد في حديث من حي على الصلاة حي على الفلاح نيني لا حول ولا قوة إلا بالله هامي مخاطرش انت جعل ألفاظ الأذن هي أذكار الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله بس حي على الصلاة الأمر تسمى الذي زدني ذا وليمكن أقيم تعاورس انت أقار حي على الصلاة خصني شي نسيني حي على الصلاة ودي قد ذكري لن يستحب إلا غد أسنعود. وكذلك يثبت عن الرسول من لا يقار حي على صلاة وتنيني أنني لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ معنى تنجم غد بعد في كتل معصية غير بعصمة من الله. لا حول عن معاصي الله إلا بعصمة من الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون من الله. إذن لا حول يعني تنجم غسي بغيك المعصية غير بتر بيحفظي أن يعني نصح حضر البال الغماني ولا قوة على طاعة له تنجم غتظل غتزوم غير بتر بيوشي القوت. إذن لا هذا إذن دقيشة إلى المندوب يقن حد ميلا يقار الإمام الله أكبر الله أكبر أنني نعود مني ألقضى. وكذلك من السنة دقيشة المندوب إليه يعني النبي اللي مار ميلا يتدن بتقل حد لي يعزم القرآن الذي أديب سوى عزام القرآن قاعد بتلي يعني ولو كان يعزم القرآن أديبت باش أدي عاود لدن مع الإمام عفوا مع المدن. وكذلك ميقضى لدن بتديني اللهم رب ولكن قبل الذين رب اللهم رب هذه الدعوة التامة زار أضي الظلف الرسول صلى الله عليه وسلم لا لازم زار اسمه من السنة إنين الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا يعني ميد مدن يقضى أنني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. من بعد أنني مارو اللهم رب هذه الدعوة إني نغامي إني نغبتي قن حدي الزول غيفي تشلتكت رب هذه الزال غفص عشرة صلاة من العباد بتا صلاة من الشين قر اللهم صلي على الرسول معنى كان قارس يا ربي يا ربي ارحم الرسول رحمت كان دعاء دعاء من دعاء لله بالمغفرة وبالرحمة. والصلاة من الله هي رحمة معنى الشيء من ندعو للرسول باش ربي سبحانه وتعالى ترحم عصي شمر الشانس نشي ربي يغني رحم عشر مرات خش إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن الصلاة من شي لينين غربي سبحانه وتعالى في سورة البقرة بتغنينا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. ما معنى صلوات من ربهم؟ معنى رحمة من ربهم. إذا نشي نبتا نزول في الرسول كنخدم ولا نشي كنخدم في مالنه باش ربي سبحانه وتعالى أضي الزال غفنا باش أغني رحم. إذا فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. إذا لا نتكاسل يعني وتيجي ونرقب اللي قشاي لان يعر. إن ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت لي له الشفاعة. إن بعدي لا تظلم غيفي طلبت ربي لا يوش الوسيلة. إن غبتت الوسيلته إن ديكت المنزل ديكت الدرجه للجنة يلي تحديقن كاع العباد نربي كاع حديقن يلي اين منزلته منزلته الوسيلة. إنين الرسول مشي خدم لغا تكون غنشين. فلذلك مي يد المدن الظلم غيفي طلبت ربي لا أيوش هذه الوسيلة. إنين غبت يقن حد مارو يطلبيه ولا نشين أختني أتشفع غديس ديما بالضرورة الشفاعة من تشي إلا نسمح كنبي ديما ونتبي نسيقن باش نزوان تدربك لازم نبي قاع النصوص إلا نسوال في نفس الموضوع. إن الشفاعة لابد لا تكون إلا لمن رضي الله سبحانه وتعالى ديك الحد إلا موفي إمارو أين دعائني بالوسيلة وينغض الرسول صلى الله عليه وسلم. صيغة حديث آخر بتنيني أنني اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة. إن ينغتم مسألوا الوسيلة شداني كان طلب ربي لا سوش هذه الوسيلة بتت الوسيلة معنى سيكت الدرجة الجنة يليت العبد يقن من عباد الله كان طلب إلى ربي سبحانه وتعالى ستوشي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسألوا وآتي محمدا الوسيلة والفضيلة معنى شمرت يعني في أن يكون غسق الفضل في حد ضيض وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته يعني جيت يعني يدي بدي قنوه بدي إلا كل المخلوقات تحمده وهو الشفاعة. إذن وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته إن غبتي قل حدي ناموني حلت له شفاعتي يوم القيامة. يتخدسي قل حديث آخر أغنيرني قنشرة بتغنيني إنين من قال حين يسمع إماروني لأن إمارو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتنيني بعد الأذان ولد الإقامة الحديث يقر بعد الأذان فقط لا يوجد بعد الإقامة. ساعات لما بعض مدن دي قام الإمام دي قام المدن لإقامة يتظلت لا يقر الدعاء شريز دعاء خطنية بابس بن آدم دي كنا يتحضر ديمان سيبتا النية يا توجيه باش دي باش دي كبر مع الإمام خاش انت يا رب تيشغل إمام سمعا مع الدعاء الإمام إلا يتوجد ديمان سيبتا مع التوجيه باش دي كبر ستفت كبيرة الإحرام. إذن من السنة إذا سمعتم المؤذن وهو الإقامة. إذن تخسواني لن يتوارني في حديث آخر إن من الرسول صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. ميليت الدن يغض لا إله إلا الله يقضى أذنيني ولنشنين وأنا أشهد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا كغراضيق صربي الإله ضربنا وكذلك بمحمد رسولا وبالإسلام دينا. ربي سيغفر الذنوب معنى سجل أعمال إلا زهلا بس حدي سجل الأجور دي زعلك يعني همين شين نمارون نقم حمانا يبها بنادم دي أضي حرص فاموني في هذه الأدعية باش يستفيتي هذا الأجر شفاعة الرسول وكذلك غفران الذنوب يعني يبها بنادم ولي غفل. وكذلك من أمور اللي قرنت العلماء في هذا المجال باش نرب لنا ربما البعض ميدن هذا يوقع في هذا المحظور بتا ميد المدن يدن متن يتنص إتنيت صدق مثلا تظلت بعد 10 دقائق نغرب من الساعة لا يجوز لأحد إلا دي فرصة مسجدة لازم دي السجن مدني لا تمسجدة لا يحق له إلا دفع التمجيدة سمجيدة غير بتا لا يفغ بنية أن يضيع ويقنون كان يقرب باش يديروا المهم هذا الظل مع الجماعات لا يحق ويقن حد إلا هذه فغ سمجيدة بعد بعد بعد إلا دي تشمر لدن يعني يعني يتوروت يروت جابر بن زيد أبو الشعتاء رضي الله عنه بتينا إننا كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة كان ريح الرسول صلى الله عليه وسلم عفوا جابر بن زيد يدرك أبا هريرة إنا باللي كان ريح معس يدن المدن يقن ورجز يفق يتشرس مسجدة يفق كعب هريرة لا يتق الغرس يرقبت إنا خرج فخرج ذلك الرجل إنيس أبو هريرة إنيس لما نيون ريح معس إلا ما نيون ريح معس ومن بينهم جابر بن زيد إنيس أما هذا فقد عصى أبا القاسم وني لا يعصى الرسول معنى هذا دليل على أنه هذا منهي عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد يقن حد يدرك تلادا تمجيدا أضي زوضي الزال يقلق نغرس يقل موعد لازم الزار تزالت ماذا إلا تمجيدا لازم أدي يعني أدي ريح ديني أدي السجم يتزالت وليمكن مثلا ديد نجوم عاديني وشدي دنان مصحز ديغاد تطولا أدي السجم لازم أدي الزال بتقعي فغ لازم أدي دول. وكذلك من سنن النصيب سنن اللي ينبغي أن نحرص عليها الدعاء بين الأذان والإقامة هامي مخطش مستجاب بالإضافة الدعائين كأن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعته مقاما محمودا الذي وعدته وأن كمل بتا أن ندعو بما نشاء مشين الدعاء مستجاب بالمغفرة بخير الدنيا والآخرة خش دي قل وقت الآن مستجاب إن ينقدر الرسول صلى الله عليه وسلم إن ينغ لا يرد الدعاء بين الآذان والإقامة أربي وليتري لدن جار لدن الإقامة إذن من أوقات التي يستجاب فيها الدعاء إبهاب نادم وليغفل أدنى سمار هذا ما يتعلق سي الآذان والإقامة أنزوا إلى اللباس أنزوا إلى اللباس اللباس كان سنية كاللباس من اللباس بتا من اللباس من أركان الصلاة قاتي من شروط صحة الصلاة شروط صحة الصلاة مناش خمسة شروط شروط صحة الصلاة شروط يعني معنى سيقنش أمين أن الشرط معنى زل واجب فقط تكون خارج الصلاة الركن تكون دل واجب ولكن أما سنزلت مصح الشروط تكون قبل تزلت خمسة نبسيون بنادم بتا وتنجين غلم يلتزم بها تزلت سباطلة الإسلام بنادم بشر ربي سبحانه وتعالى قبل غفنا تزلتنا لازم تكون دي مسلم متى يقنا حد الزول متاو دي مسلم صلاته باطلة فيتسند بتا دخول الوقت وليمكن يقنا حد دي الزال قبل الوقت ما نشيد تون نسيو ليا مثلا نيني يقنا حد زدغو ليوتي في الوقت نجار تزيلا انتا دي الزال يخصادي سافر نال وقت الفجير زدغو لي ولي الديني الفجير انتا يخصادي فغ هادي ربح الوقت هادي الزال لاش لازم الزارة ديت في الوقت باش نزال دخول الوقت شرط في ثلاثة بتا ستر العورة دانني مارون سيولديس في ثلاثة دايند عفوا في ربعة دايند استغفر الله نذكر النبلي دخول الإسلام دخول الوقت ستر العورة طهارة التوب المكان والبدن وأخيرا استقبال القبلة عندنا سمار اللباس اللباس انت ستر العورة هو فقط شرط لصحة الصلاة بل هو واجب حتى خارج الصلاة وللأسف الشديد لازم نرد البلغ دايا وحدي في قضية اللباس اللباس ديقن سي الميادين الحرب نغل معركة جارة نغد الشيطان سيخ القربي سبحانه وتعالى بابن آدم الشيطان لا يتحارب بنادم من يتحارب من الميادين المعركة اللباس ربينين يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة إذن الناس اللباس نبلي اللباس ديقن شرائي لان ديقن الميدان إلا الشيطان إلا يسهو السيس مدن يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما الشيطان إلا يتغري إلا يعني أدي جبن آدم لا يلتزم بما أمر الله به سبحانه وتعالى من الستر أنت من كرامة ربي سبحانه وتعالى يكرم بني آدم يخلقتن يخلقاسن أيرت باش تسترن إيمانسن حتى الحيوانات ربي خلقتني جسن الريش جسن يجسني إلا أني لن يسرهم هذه الحيوانات. بصح للأسف الشديد ربي سبحانه وتعالى يخلق بنادم يكلفت انت إلا بلي يخلق سلي بس باش يسروا نفسه. بصح الشيطان يخسي إلا دير عب بنادم. فلذلك هناك معركة أن الربان الغنينا كان رقبت قاعد من العري من النساء المركادة من في المواقع التواصل في الفضائيات وفي الإعلام بشكل عام ونقع من فعل الشيطان باش نسن أن الربان كان لا في حرب ما إذن وني ديك نشرا إلا أن يعني وسأسنا غوالي ربي ووسنا غوالي الشيطان ربينا غياباني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد زينتكم يعني قنطيريد بل وتزينوا عند كل صلاة. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث إلى رواية نغتد الإمام الرابع بتغنين ليس الرسول إنين ملعون من نظر إلى فرج أخيه. ملعون منا ملعون معناه مطرود من رحمة الله. هذا يمكن يكون حد يرعى بدون قصد هاي تجيك العملية تنغي لا يقر إلى واحد سيلة يكتسقى يرقبت يقن حد نغمني بتا يقن حد يقل غرس تعمد فهو ملعون من نظر إلى فرج أخي. ملعون من نظر إلى فرج أخيه أو قال إلى عورة أخيه. وملعون من أبدى عورته معنى كذلك من أولا تير عيمانس فهو ملعون ونير عيمانس إلى ملعون ونير قلن غرس إلى ملعون كلاهما ملعونان. ملعون معناه مطرود من رحمة الله باش نقرب اللي دخز روبرك يعني. فهذا دليل على أن هذا النظر المحرم إلى العورات هو كبيرة من كبائر الإثم. بتقل حد يجواموني أزمريتو بيربي باش ربي سيغفره بتا يموت على ذلك فمصيره نار جهنم. يمارو بتد لباسي لانت شرط من شروط صحة الصلاة من شروط صحة الصلاة اللباس. اللباس لازم دي يكون طاهر ودي يكون كذلك ساتر بتيجي نحد غرس يجن ويرد مصحين ويرد ينجس هذه جمادى زاسيس لش. إذن كل لباس ساتر وطاهر تصح به الصلاة ولكن من السنة أيرد نزلت بهذا يكون دملل من شيء ليلة وين نغربت نرحم جينا هذه السنة جينا نغي إلا قاعد ننتزلت مجيلة سبتة استشبرت تمللت. وهذا من السنة الرسول إن عليكم بهذه الثياب البيض ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم من السنة فإنها خير ثيابكم ولا تكفنوهم في حرقين غير بتقشرة منهيون عنه. إن بعض الألبسة منهيون عنها مرات نذكر دي البتة المهم بها من أي لباس ساتر التجرس الزلت طاهر ساتر سن شروط طاهر وساتر يبها من السنة دي يكون دائرة دملل. إذا نسم دائما غموني يعني خاصة يتمجيلة غير بتقن حد يضارور تلغال بيعمل مثلا لزوايا قرب اللي وليدرك الجماعة تمجيلا بعد ما رو يدنغفس مثلا القدب اللي كان زيزو الغرس دي بيتي شورت كذا يوتف مثلا نزال وني ديك تضارورت معليش يبها زوايا دي الظلم على الجماعة فانا دي زوايا الغرس مدان ينجم يدرك مع الجماعة بس حد يكون متعمد وهو كذلك نيمارو غير بتا أبتي يعني منهيون عنه بتت الألبسة المنهيون عنها عدة أنواع من بينها الحرير. الحرير منهيون عنه. الحرير ما معنى الحرير؟ الحرير هو قعبي لي قشة الناس ضيرد الحرير السنيني باللي منهيون عنه. الحرير لان طبيعي وني لان تخدمت دودة القز صحابتي يقول لك تانا يقول نشرا يتوخذ دوخم صناعي وني عادي ولا يتسمى ناس مدن الحرير وني تصح به الصلاة. خاش الرسول صلى الله عليه وسلم ينغ في هذا الحديث اللي ذكرت نطورو ينغ وكفنوا فيها موتاكم فإنها خير ثيابكم ولا تكفنوهم في حرير لمكن تكفن في حرير ولا مع شيء من الذهب لأنهما محرمان على رجال أمتي ومحللان لنسائهما. الحرير ممنوع يرجزن الحرير بتا الحرير إلا طبيعي صحبتي قشر الناس الحرير انتي صناعي وني تجوز به الصلاة. لباس لن يعني تجزئ به الصلاة بالنسبة للورجز قد يكون أيردني لن ساتر بتا ساتر ساتر لعورتي وعورة الرجل من السرة إلى الركبة واسمت يميت سازمت تكون تودن وكذلك يفدن سازمت تكون ودن وهذا من العورة. وكذلك يورد الحديث لازم بنادم إلا خاطي الظل لازم أريد أن أقول لازم أن يكون يودن كذلك أن يكون يودن الكتفس تغرط تكون تودن واللي ممكن يعني أن يكون تسمى أن يكون يرعى تسمى أنيني تغرط استرعى سيقن تريكوت بومتا للنخاتي لازم أن يكون بالإضافة إلى أنه يعني استر العورة وكذلك أن يكون كتفس يعني الصدرس يودن لأحاديث كثيرة من بينها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء والمنكب دندنلن جر يعني تشرمت ضد الكتف يسمى يعني عاتق ومنكب وكذلك أما بالنسبة للتمطوط تمطوط أيرد تمطوط دين الحجاب تمطوط من لخط الظال لازم تكون مستورة بكاملها غير دمس ودم بتا الوجه والكفان فقط بصح بكاملها لازم زاوس يكون يودن واللي ممكن تمطوط الظال انتهى بدون الا تنزاوس كذلك حتى يضرنس يعني تكون النودن ماشي الا الحجاب الكامل لازم يكون يعني تستر كامله جسدها الا الوجه والكفين كذلك بالنسبه بالنسبه في الصلاه سمعني يا مونيد بالعلماء حكا نكمل يعني نجم نكمل حكا ندول اللباس ونتصبر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر ذكر الإزار ذكر الإزار أي ريد نرجزن يعني لا يقننط أنصراويل إنها عن إسبال الإزار بتد إسبال الإزار بتد إسبال الإزار إسبال الإزار معنى تقن تقنن يعني كنت في في العرب غرسنتني اوضه صراوي غرسنت الازار يعني الازار اللي كانت تقن الحج ملي قال حد الحجاج زوان غرسن الرداء والازار تند لباس العادي تقن الازار بصح انت يقاس عليه غيره من الالبسه ما روش كانت تقن دي صراوي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسبال الازار اسبال الازار معناه انه اللي يمكن يقل حد هذه كل ازار سوى طف شعبين ودي سواعيد فيعني ما تجاوز الكعبين ففي النار يعني بعض العلماء أنه هو كبير من كبائر الإثم يقول حد يريد صد يكون يوطى وجار من شعبين لازم أيرد نورجز سيد كرموني إن إذ كرموني تنسي مارو أم سلمة تنسى تمطط ولا تمطط أموني تنسى والمرأة يا رسول الله ولا تمطط لازم تشمر أيرتس ولا توطي في شعبين ناس خاطي وني خاص بالرجال ولكن تبعد وحدي مارتن نرقبي مارو الشيطان بتيتجه الشيطان ديما يخدم عكس اتجاه الوحي إرجازن من السنة أيريد نصن أد يكون ألجن دار نصن أجن وليتويت تسمى قعبة تيوطة أد يوطة للشعبين وليتويت وجار الشعبين بتيوطة في الشعبين يا ونيد المعصيت بس حدث الشيطان سنين إرجازن سوطة تيريد نومال وجار الشعبين تلقي مارو يغلبة مدن ساعة تقن صراويل تسمى تزلت نخلف تزلت تلقي دي تكرى ممنوع منهي عنه ده حرام مصحوني بالنسبة للرجال الشيطان رقب إنها الرسول أرجز إلى دي سواطة يريد نص في الشعبين الشيطان سنين سواطت مصح تمطط إنه إسلاش من السنة تمطط سواطة يريد نص ولو كانت كنت تكرى تامرت أدس الشيطان سنين تمطط لاش قلنا يريد نولين تسمى أرجز السنة سواطة يريد نص أرجس سيني مخش مدن طمطط مدن الرأس مدن الإسلامي ومرامي لا تقند أيرد سابق يعني فضفاض واتكرر تامرت لاش أسيني لاش سيلي دسيلي إذن أم سلمة سيلي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن إسبال الإزار تنيس والمرأة يا رسول الله إنيس لاش إنيس طمطط إنيس ترخي شبرا إنيس تصوت الشبر أتكمل الشبر يمارون من العلماء اختلفن بات الشبر يعني سي يتكرر طامور تسكمل الشبر نغ سيماني لان الموضع إلا لازم دي أودي مثلا نيني سي الكعب أتكمل الشبر نرقب ساعة البعض نتسدن تقنن تغرس انتي قشابين باتا سيقن طامور وليه قاع قرن بلين تبعن سون طاموني توغ أموني ترخي شبرا هامي باش التادن يضرس ولو كانت الجور والتغرس انتقشير الوقتني ولو كانت الجور لا ينكشف قدمها إنه ترخي شبرا تنيس أم سلمة ولو كان رخان كمل الشبر إردنا صديق تنكشف ينيس بتسين الرسول فذراعا ولا تزيد عليه معلش ينيس ولو كان غيل ده وحدي معلش إذن الشبر لازم صح ما معنى معنى الزاني لازم طمطت تكون تودن ولو كان ولو ضدارس إضارن فلذلك الراجح عند علمائنا طمطت لازم تكون تودن إضارن سولي ممكن تفغل وغلاد انتهى بلا بلا تقاشير لهاش أكن لا تقني تقشابي تكرط أمرت بلا بلا تقاشير خلاص إضارن السنة الودن صحابته وهو شد زالت كيف كيف ولا تزالت ميلا طمطت تزالة لا إما لا تقن تقاشير لازم تكون تيشورتس تسمى تكون تزعلك من شيء لينين غير الرسول صلى الله عليه وسلم أتصلي تسولت أم سلمة ناس أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار قال الناس إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها يمكن معنى سيكون داج درار يتغطي إدارنس ينموني بالنسبة للمرأة بسرعة محكم طول ديسن برك تنبيهات خفيفة نهي عن اللباس بتتوقن من منهي عنه يقن حدا ديقن يقن شراء نوزل اسم الساعة مثلا دي سوزل وليمكن يقن حدا تقن تيتزل الوضر دي سوزل النغ دي سيقن المعدن من المعادن بتاد الفضة تجوز بالنسبة للتمطو تسنكمل أورغ نورمال مصح الورجاز الفضة فقط ما غيرها لا يجوز منهي عنها هامي يورد في صحيح الرابع بن حبيب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالآنك والشبه واللي ممكن يقن حد دي عدي الظل انت أجلم سيد حديثي قشرة انين انخمار الاكسسوارات لانت جنتي زدنا المهم يضحى أجلم لاش بطول يضحي ادي ممكن ساعة البلاستيك كذا يمكن بس حديث وزال يقن حد يود الوقت نزالي تزمتي الوضر بطا الوضر اللي سوزال يضحى لا يجوز بطا نور تسمى ليجي سوزال عادي تسمى دي نجمة دي الظل السيس والعلماء قرن النهي يقتضي الفساد المنهي عنه تسمى قشرة بتيتوانا غفص من بعد يقن حدي جيت تسمى المعنى ستظلت ستكون فاسدة غير صحيحة والإسبال شد نسي والسيس إذن لا يجوز الإسبال العلماء شدد نديس الإسبال بتيقن حدي إلا بعض العلماء نان غير بتال خويا لا يتقنين ويردني تسمى يسوطت في كان نرقب ساعة ساعة مورتي زنا مني العرس مني تقني جن ويرد يتكرر قاع ساعة الملكة مني دي جن حد تشمر سقعين ويرد يتكرر وني خيالاء ون البعض العلماء وني دي يكون كبيرة للبعض العلماء إن لاش خاطي في الغالب تكون اسم الإزار للخيالاء ولكن حتى ولو لم يكن من أجل الخيالاء هذا يكون باطل وكذلك وتكمل غير جرد عند بتا عند أيرد ديس تصور لا يجوز دوات الأرواح بتيجي لحد غير سجن تريكو دي سجل حيوان له روح تسمعين يردني وتجور سيز زالت لا القولين إلا يقل قولين يقرب لي تسمع منهيون عنه دائما مصح تسمعون قرنا وضطر الزالت ولكن الأحوط من شي لينا الإمام الشماخي الأحوط بنادم يتفادى ذلك وليتقني قنوا يرد يعني ملا نساق يردني نشنين غطاروانا غاد نحاولي له ولتكون دي تصاور من الحيوانات والبشر إلا يعني دوات الروح اكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى إلى أن يلهمنا رشدنا ووفقنا ما يحب ويرضى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين عن ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.